إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صدقنا صدقنا أن متاع الأرض خيوط تنسج نعمانا، صدقنا الدنيا فعدونا نستبق الريح بدنيانا، صدقنا الآمال فشدنا للأمل الباسم بنيانا، صدقنا الشعر فذللنا لجواد الشعر الأوزانا. صدقنا الحب فغنينا وزرعنا اللهفة بستانا، صدقنا الفرحة فضحكنا حينا ونسينا الأحزان، صدقنا أن الخلد هنا نبع لا يترك ظمآنا، صدقنا صدقنا حتى صرنا للدنيا فرسانا، نغتال الأيام ونمضي لنقيم عليها سلطانا، ونحيل الخير بأنفسنا جنا يحتضن الشيطانا، ونهد الأرض ونبنيها ونسينا فينا الإنسان. إن جف ربيع العمر ومال الغصن بنجوانا، أبصرنا الأرض ومن فيها عريانا يستر عريانا، وسرابا يسقينا وهما ويخط الحيرة عنوانا، قد ضاع حصاد العمر سوى عمل يستسقي الغفران. شعر إبراهيم عيسى. قطرات الندى. سلوان محمود.